بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال في موطأ الإمام مالك: كتاب الضحايا. كتاب إيش؟ الضحايا. الضحايا، نعم. باب ما ينهى عنه من الضحايا. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: أربعة. وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العرجاء البين ضلعها. أشار بيده وقال، يعني لابد أنها بسط الأصابع الأربعة. يتقى من الأضاحي أربعة، نعم. العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتقي. هذه كلها لا تجدي في الأضاحي، يحتاجون التضحي بالعورة ولا ولا ولا، لكن بشرط البين، البين عورة، والعرجاء البين ضلعها، وكذلك ما هو أسوأ منها كالعمية والكثيرة، نعم. أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن، التي من الضحايا التي لم تسن، لم من السن التي سن إيه لم تسن إيه يعني التي لم تكن لم تبلغ السن كالجذع من الضال مثل الساحلة معه والعناق، كما فكان يتقي التضحية بهذه بالصغار، فلا يضحي إلا بالمسنة التي بلغت السن، نعم. كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. والتي نقص من خلقها، معيبة يعني، نعم. قال يحيى قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. ايش تقول يا ابو ايوب محمد؟ ارفع صوتك. اقرا عليك تفسير ابن عاشور في قوله تعالى: وجاءت سياره. ايش تقول؟ قال: وكان هؤلاء السياره من الاسماعيليين. ايش؟ وكان هؤلاء السياره من الاسماعيليين. من ايش؟ الإسماعيليين. من بني إسماعيل، هذا المعنى. كما في التوراة. إسماعيليين لا تروح للإسماعيلية. كما في التوراة أي أبناء إسماعيل ابن إبراهيم. من ذرية إسماعيل. يعني هذول أقارب يعني العرب. نعم. وقيل كانوا من أهل مدين. وكان مجيئهم الجب للاستسقاء منها، ولم يشعر بهم إخوة يوسف إذ كانوا قد ابتعدوا عن الجب، ومعنى أسروه أخفوه، والضمير للسيارة لا محالة. والضمير في قولها أسروه للسيارة لا محالة، أي أخفوا يوسف عليه السلام، أي أخبر أي خبر التقاطه خشية أن يكون من ومن ولدان بعض الأحياء القريبة من ولدان بعض الأحياء القريبة من الماء قد تردى في الجب، فإذا علم أهله بخبره طلبوه وانتزعوه منهم، لأنهم توسموا منه مخائل أبناء البيوت. مخائل أبناء البيوت وكان الشأن أن يعرفوا من كان قريبا من ذلك الجب. يعني كان الواجب أنهم يعرفون لقطة حنر للناس اللي حولهم، ضاع لكم ولد، ضاع لكم ولد، يدور. لكن لا، هم أسروا يعني دخل كأني بهم، حطوه عندهم في عند بعضهم وقالوا لا يطلع، لا يظهر، لا يظهر ولا حتى ما يدري بعد. نعم. وكان الشأن أن يعرفوا من كان قريبا من ذلك الجب ويعلنوا كما هو الشأن في التعريف باللقطة. ولذلك كان قوله وأسروه مشعرا بأن يوسف عليه السلام أخبرهم بقصته، فأعرضوا عن ذلك طمعا في أن يبيعوه، وذلك من فقدان الدين بينهم أو لعدم العمل بالدين. وبضاعة منصوب على الحالة المقدرة من الضمير، أسروه حال كونه، نعم، بضاعة مقدمة، نعم، أي جعلوه بضاعة، والبضاعة عروض التجارة ومتاعها، أي عزموا على بيعه. وجملة والله عليم بما يعملون معترضة، أي والله عليم بما يعملون من استرقاء. طيب بعده، وشروه. معنى شروه باعوه، يقال شرى كما يقال باع، ويقال اشترى كما يقال ابتاع، ومثلهما رهن وارتهن، وعارض واعتاض، وعاوض واعتاض، وكرى واكترى، والأصل في ذلك إلى آخر. طيب يكفي. نعم يكفي. والضمائر الجمع كلها للسيارة على أصح التفاسير. أي بس هذا الشاهد، لو قرأتها هذه الجملة تكفت. تكفي هذه الجملة، تكفي لأنها محل الإشكال. باب ما يستحب من الضحايا. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ضحى مرة بالمدينة، قال نافع: فأمرني أن أشتري كبشا فحيلا أقرا. فأمرني أن أشتري كبشا فحيلا، نعم، فحل غير مخصي، كبشا فحيلا أقرا، ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس. قال نافع: ففعلت، ثم حمل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فحلق رأسه حين ذبح الكبش، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلق الرأس بواجب على من ضحى، وقد فعله عبد الله بن عمر. باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الناس. يجوز أنه حلق رأسه، يعني تطبيقا لتركه، يعني للدلالة على حل الحلق بعد ذبح الأضحية، يقتضي أنه كان يمتنع من أخذ شعره في عشر ذي الحجة، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام أن من أهل إلى الحجة وهو يريد أن يضحي فلا يأخذ من شعره حتى يضحي. قد يكون هذا نعم. صلى الله عليك. باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة ابن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى. قال أبو بردة: لا أجد إلا جذعا. قال: وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى،